وهذا سائل يقول: هل يجوز حمل القرآن خلف الإمام في صلاة القيام بقصد متابعته؟ نعم يجوز للمأموم أن يحمل المصحف ليفتح على الإمام إذا أخطأ. وإذا كانت هذه العبارة، انتبه لها، يجوز أن يحمل القرآن ليفتح على الإمام إيش؟ إذا أخطأ. إذن ينحصر هذا الأمر بشخص خلف الإمام مباشرة، قال له الإمام: أنا كثير الخطأ فتابعني في المصحف، فإذا أخطأت فأقم خطأي. هذا نقول لا بأس به. أما ما يفعله اليوم بعض الناس، يتابعون الإمام وهو يقرأ وهم في السطح هنا والإمام هناك، لو أخطأ الإمام هناك يردون عليه هنا؟ أبدا، إلا إن جلبوا لهم مكبر صوت يصل إلى الإمام، إن حطوا عنده مكبر صوت إذا أخطأ الإمام رد عليه وسمع هناك يمكن، وهذا شيء غير حاصل. إذن لا ينتفع الإمام بمتابعتهم له، أما هم بهذه المتابعة فقد حرموا أنفسهم عدة سنن ووقعوا في عدة مكروهات. انتبه، ما الذي حرموا أنفسهم من السنن؟ حرموا أنفسهم وضع اليد اليمنى على اليسرى في أثناء القيام، حرموا أنفسهم النظر إلى موضع السجود إذا قلنا بأنه سنة، حرموا أنفسهم الرفع عند الركوع لأن الغالب أنه ما يستطيع أن يرفع، حرموا أنفسهم المجافات في الركوع يعني إبعاد العضد عن الجنب، وكذلك في السجود، أو يضعوا المصحف قريبا من الأرجل. أما ما وقعوا فيه من المكروهات فهو الحركة، هؤلاء عندهم حركة، إيش حركة؟ حمل المصحف، فتح المصحف، إغلاقه، متابعة الحروف بالعين، كل هذه حركة بلا حاجة. فلذلك الإنسان العاقل هو الذي يتعبد لله تعالى بالهدى لا بالهوى، يعني ليست العبادة أنك إذا هويت شيئا عبدت الله به، بل العبادة أن تعبد الله بمقتضى شريعته. وإذا كان حمل المصحف خلف الإمام يترتب عليه هذه الأمور، فإن كل شخص يريد أن يحقق العبادة يتجنبه. أي نعم.